وفي الباب عن أبي موسى وأبي ذر وسلمان وعبد الله بن سلام وأبي لبابة وسعد بن عبادة وأبي أمامة. حديث عمرو بن عوف حديث حسن غريب. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة، وفيه يهبط منها، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي فيسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. قال أبو هريرة: فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت له هذا الحديث فقال: أنا أعلم تلك الساعة. فقلت: أخبرني بها ولا تظنن بها علي. قال: هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. قلت: فكيف تكون بعد العصر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ قلت: بلى. قال: فهو ذاك. وفي الحديث قصة طويلة، وهذا حديث صحيح. قال: ومعنى قوله أخبرني بها ولا تظنن بها علي، يقول: لا تبخل بها علي. والظنين البخيل، والظنين المتهم. نعم، الظنين يطلق على البخيل، ظن بها يشح بها، ويطلق على المتهم كما قال الله عز وجل: وما هو على الغيب بظنين، يعني بمتهم عليه الصلاة والسلام. هذه ما يتعلق بالساعة. من خصائص يوم الجمعة إن الله جعل فيها ساعة، والساعة جزء من النهار أو من الليل يطلق عليه الساعة، وقد تطلق على جزء من 24 جزء كما هو الاصطلاح الآن عند الناس، وهو اصطلاح قديم. وقد تطلق على أي جزء، يقال ساعة من النهار، يعني أي جزء من النهار أو من الليل. فخص الله يوم الجمعة بهذه الساعة، لا يسأل الله فيها عبد وهو يصلي شيئا إلا أعطاه الله إياه. وقد اجتهد الصحابة رضي الله عنهم في بيان وفي السؤال وفي معرفة هذه الساعة، والأقوال في ذلك كثيرة، وأقواها أقوى هذه الأقوال قولان: القول الأول أنها بعد العصر إلى غيبوبة الشمس، وهذا عليها أكثر الصحابة والتابعين على هذا، كما قال الإمام أحمد: أكثر الحديث الذي جاء في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذا أكثر الحديث وأكثر الآثار وأكثر أقوال الصحابة على هذا. والموضوع الثاني قاله أحمد أيضا، قال: وترجى بعد زوال الشمس، يعني من دخول الخطيب إلى الانصراف من صلاة الجمعة. والموضوع الثاني ذكر فيه أبو عيسى الترمذي حديثا، وهو حديث كثير بن عبد الله عن أبي عن جده، لكن رواية كثير عن أبي عن جده مضعفة، كما قال الإمام أحمد أنه يروي عن صحيفة لا يحل لأحد أن يروي منها أو نحو ما قال، ويقال أن والده مجهول وما روى عنه إلا كثير، والله أعلم بذلك. لكن قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي موسى الأشعري. وهذا الذي قال عن أبي موسى موجود في مسلم، هذا أقوى، في صحيح مسلم حديث أبي موسى الأشعري أنه قال في ذلك الحديث فيما معناه أنه من يوم يدخل الخطيب إلى الانصراف من الصلاة، فهذا أصح في السند، حديث أبي موسى أصح في السند، والأكثر من الآثار والأحاديث على صلاة العصر، فترجى في هذا وفي هذا. ومن يهى مثل ليلة القدر: إنما غيبت لخير لنا، لو كان علمت هذه الساعة لا أوشك الناس أن يدعوا الاستغفار والتسبيح والقراءة القرآن إلا في تلك اللحظات، فهي إنما أخفيت عنا لخير لنا. ولكن من التمسها في هذين الموضعين يوشك إن شاء الله لا تفوت، وهو من دخول الخطيب، ولكن لا يشتغل حال الخطبة إلا بالاستماع، لكن وقت الأذان وما بين الخطبتين وبين نزول الخطيب إلى إقامة الصلاة وفي الصلاة أهم شيء في السجود وفي غيره يدعو الله بجوامع الدعاء، هذه ترجى. وكذلك لو جلس في المسجد والتمسها بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس فإنه إن شاء الله لا يخيب، بإذن الله. ولذلك لما استشكل أبو هريرة قال كيف تكون بعد العصر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يصلي يسأل الله شيء لا أعطاه وتلك الساعة لا صلاة فيها؟ أجابه عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو أحد الأربعة الذين أوصى بهم معاذ عند موته، قال اطلب العلم عند ابن مسعود وعند سلمان وأبو الدرداء وعبد الله بن سلام، كان رجل يعني عنده علم الكتاب كما أنزل الله القرآن في آخر سورة الرعد، وقال كثير من المفسرين إن المقصود بها عبد الله بن سلام، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، عنده علم الكتاب رضي الله عنه. فأجاب فقال أليس قد قال عليه الصلاة والسلام إن الذي ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ قال أبو هريرة بلى، قال فهو ذاك. ثم في الحديث قصة طويلة ومرت معنا وستمر إن شاء الله في ذهاب أبي هريرة إلى الطور ورجوعه وإنكار عبد الله بن سلام وأشياء كثيرة من هذا. هذا ما يتعلق بيوم الجمعة. وقد كان بعض العباد الصالحين في زماننا، وهو زمان نقص ليس في زمان الأولين، كان بعض الناس قديما يعني قبل سنوات يذهب من أهله طلوع الشمس، وإذا كانوا مسجده مسجد جمعة إذا صلى الفجر يمكث في المسجد ويسبح إلى أن تطلع الشمس ويصلي الضحى وينام قليلا ويقوم ويتوضأ ويغتسل قبل ذهاب المسجد ويمكث إلى الجمعة، وكثير منهم يمكث بعد الجمعة إلى غروب الشمس، يعني يوم الجمعة هذا يملؤونه بالاستغفار والتسبيح والتهليل إلى أن تغرب الشمس ثم يعودون إلى بيوتهم. هؤلاء مثل المعتكفين، يرجى لهم إن شاء الله لا تفوتهم هذه الساعة. نعم. باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى الجمعة فليغتسل. وفي الباب عن عمر وأبي سعيد وجابر والبراء وعائشة وأبي الدرداء. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وروي عن الزهري عن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا. حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال محمد وحديث الزهري عن سالم عن أبيه وحديث عبد الله بن عبد الله عن أبيه كلا الحديثين صحيح. وقال بعض أصحاب الزهري عن الزهري قال حدثني آل عبد الله بن عمر عن ابن عمر. وقد روي عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل في يوم الجمعة أيضا، وهو حديث صحيح. رواه يونس ومعمر عن الزهري عن سالم عن أبيه. بينما عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أية ساعة هذه؟ فقال يعني عمر وهو يخطب قال لهذا الرجل الذي تأخر أية ساعة هذه، استنكر عليه. وهذا الرجل كان عثمان رضي الله عنه، وقد اعتذر بأنه ما انتبه الأذان إلا كان في السوق وما انتبه إلا بدخول الخطيب. نعم. فقال أية ساعة هذه؟ فقال ما هو إلا أن سمعت النداء وما زدت على أن توضأت. قال والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل. حدثنا بذلك محمد بن أبان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن يونس عن الزهري بهذا الحديث. وروى مالك هذا الحديث عن الزهري عن سالم قال بينما عمر يخطب يوم الجمعة فذكر الحديث، سألت محمد عن هذا فقال الصحيح حديث الزهري عن سالم عن أبيه. قال محمد وقد روي عن مالك أيضا عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو هذا الحديث. نعم. هذا كل أول ما يتعلق بالرجال كلهم قد مروا علينا كثيرا ولا يخفون، سفيان بن عيينة وأحمد بن منيع والزهري وسالم بن عبد الله بن عمر، والسند الآخر قتيبة بن سعيد والليث وبن شهاب اللي هو الزهري. وقال محمد حديث الزهري عن سالم عن أبيه، ما المراد بمحمد؟ هذا البخاري. هذا البخاري وعبد الرزاق ومعمر والزهري كلهم مشاهير. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، من هو هذا؟ الدارمي حدثنا عبد الله بن صالح. من هو هذا؟ عبد الله بن صالح اللي يسمونه كاتب الليث، يسمونه كاتب الليث، هذا كان يكتب لليث بن سعد. والليث ويونس، الليث يروي عن أي يونس؟ يونس الليلي اللي هو بن يزيد، يونس بن يزيد غير يونس بن عبيد صاحب الحسن البصري. وكذلك في السنيد الماضية معن اللي يروي عن مالك، من هو معن اللي يروي عن مالك؟ معن المسعودي، لا هذاك متأخر جدا. معن اللي يروي عن مالك القزاز، معن القزاز عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم اللي يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. من محمد بن إبراهيم؟ التيمي، التيمي عن أبي هريرة. فهذا وكل هؤلاء رجال مشاهير. الاغتسال يوم الجمعة كما سمعت في حديث ابن عمر من أتى الجمعة فليغتسل، فهذا على لفظ الأمر. والأصل عند أهل العلم إذا جاء الأمر يقتضي الوجوب، لكنه صرفه عن الوجوب صوارف. ومنها حديث عمر هذا أنه ما أمره أن يرجع، لكنه فقط عاتبه قال والوضوء أيضا حتى الغسل ما اغتسلت. لو كانوا يرون أنه واجب وفرض ولا بد منه إلا أثم صاحبه لقال ارجع واغتسل. ومنها أشياء كثيرة جاءت في أن الغسل يوم الجمعة ليس بحتم، لكن مر معنا بالأمس حديث يكون هو الجامع لهذا، وهو قول عليه الصلاة والسلام حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام. فإذا كان المسلم قد اغتسل خلال الأسبوع يكون غسل الجمعة مستحبا متأكدا له، وأما إذا كان ما اغتسل من الجمعة الماضية تحتم عليه الاغتسال لأنه حق عليه، ويكون هذا يوم عيد ويوم اجتماع والروائح الكريهة فيه مذمومة. وكذلك الحديث الذي في مسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم أيضا أوله أهل العلم بأنه واجب يعني متحتم أو متأكد، وليس الوجوب الذي في الاصطلاح اللي هو يأثم تاركه. فيظهر الله أعلم أنه عند الحاجة وجود الروائح أو وجود الأشياء الكريهة يتحتم، وفي سواها يكون غسل الجمعة متأكد حتى سماه واجبا. وقول عليه الصلاة والسلام واجب حتى لو قال أهل العلم أنه ليس الوجوب الذي تذهبون إليه، لكن ما دام أنه اختار كلمة واجب فمعناه أنه ولو لم يأثم تاركه إلا أنه متحتم جدا حتى شبه بالواجب ولو في الاسم. هذا غسل الجمعة والاغتسال يوم الجمعة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعه ولا أصحابه، خاصة بعدما نبههم إلى ذلك، وقد كان المسجد قريب السقف مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والقوم يلبسون الصوف، ليس عندهم ملابس الرفاهية، أكثر لبسهم الصوف والشعر والأشياء هذه، والقوم مهانوا أنفسهم، ليس لهم في أول الأمر ليس لهم عبيد ولا خدم، فكانوا من أول النهار يشتغلون في نخيلهم وفي أراضيهم فيعرقون، والصوف يكون له روائح إذا عرق، ثم يجتمعون في المكان الضيق هذا وقريب السقف فيكون منهم هذه الأشياء. فلما رأى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبههم وقال حق على من أتى الجمعة أن يغتسل، فبعد ذلك كانوا لا يدعون الاغتسال. نعم. وفي قصة عمر هذه فوائد، منها أن الخطيب إذا كلم أحدا فإنه يكلمه، إنما نهي المصلي عن الكلام مع غير الخطيب، أما لو كلمك الخطيب تكلمه، ولا يدخل في هذا في الحديث اللي يقول من قال لأخيه أنصت أو صح فقد لغى، لأنك إنما أمرت بالإنصات له، فإذا كان هو يكلمك لا تأثم. ومنها الإنكار ولو كان جهرا ما يضر، عمر رضي الله عنه على المنبر لا يقال أن هذا تشهير أو تعيير أو لا، هذا إنكار، وينبغي على المنكر والمنكر عليه أن تتسع صدورهم لهذا، لأن هذا حق الله ودين ما في حياة. فعمر قطع الخطبة وخاطب عثمان أمام الجمع أمام الناس وقال يا عثمان أي ساعة هذه، يعني مثلك ومثل مقامك لا يصلح له التأخر، ظن أنه يعني تأخر. عثمان بيّن أنه بسبب أنه كان في السوق وما انتبه إلا بصوت الخطيب، ما انتبه، نسيان، ذهول، أمر معذور فيه. وقال إني ما انتبهت إلا بالأذان وذهبت وتوضأت وأتيت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ يعني تأخر ووضوء لا تبكير ولا اغتسال، يعني إن هذا لا يصلح، خاصة المهاجرين الأولين لأنهم قدوة منظور إليهم، من أسلم بعدهم ينظر إليهم. فعمر أراد أن يكون الناس هؤلاء على، ففيه الإنكار ما في شيء. الآن لو فعلها إنسان وأنكر على واحد على المنبر أمامه مباشرة، لا ربما قالوا ما هذا، لكن إذا كان هذا ما في شيء، إذا كان أمر ظاهر. وأيضا يراعي الحكمة. عثمان رضي الله عنه فيه من الفقه والديانة ما لا يخشى عليه الفتنة، يمكن بعض الناس يفتن في هذا. نعم. باب في فضل الغسل يوم الجمعة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان وأبو جناب يحيى ابن أبي حية عن عبد الله بن عيسى عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. قال محمود في هذا الحديث: قال وكيع: اغتسل هو وغسل امرأته. ويروى عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث: من غسل واغتسل، يعني غسل رأسه واغتسل. وفي الباب عن أبي بكر وعمران بن حسين وسلمان وأبي ذر وأبي سعيد وابن عمر وأبي أيوب حديث أوس بن أوس حديث حسن. وأبو الأشعث الصنعاني اسمه شراحيل بن آدة اسمه شراحيل بن آدة نعم. والأكثر السند وكيع وسفيان الثوري وأبو جناب. إذا جاءنا أبو جناب هذا اسمه يحيى بن أبي حية وعبد الله بن عيسى ويحيى بن الحارث والصنعاني وأوس بن أوس. هذا الحديث المشهور: من غسل واغتسل، وهنا قال: من اغتسل وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. الحديث وإن كان فضل الله واسع، لكن هذا الأجر اللي مذكور يعني غير معهود في الأحاديث، يعني هذا الأجر ربما يفوق ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، لكن هنا كل خطوة تخطوها لك أجر سنة كاملة بصيامها وقيامها. يعني ليلة القدر عن 83 سنة، وهي تقريبا في هذا الحديث لو صح 83 خطوة فقط. ومعروف 83 خطوة يعني 40 متر، ولا هذا تكون 83 خطوة، فيكون هذا الأجر عظيم جدا لو صح. لكن الخبراء من أهل الحديث قالوا المحفوظ أنه قال: له أجر ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. هذا المحفوظ أنه قال في هذا الحديث: فله الأجر كما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. أما أجر سنة في كل خطوة بصيامها وقيامها وعبادتها، فإن شاء الله فضل الله واسع، لكن عاد الكلام في صحته وعدم صحته. هذا ما يتعلق بالأجر. وأما المعاني: غسل واغتسل، تعرفون لأهل العلم كلام كثير فيه. فمنهم كما قال وكيع: من غسل يعني حمل أهله على الاغتسال وذلك بالمجامعة، واغتسل هو. وعبد الله بن مبارك يقول: لا، غسل رأسه واغتسل، لأن الرأس وإن كان يدخل في الغسل لكنه يحتاج إلى عناية أكثر، وخاصة العرب كانت تترك الشعور، ولذلك جاء بالتشديد فقال: غسل، يعني غسل رأسه واعتنى بذلك، واغتسل في باقي جسده. وهذا أيضا قوي جدا قول ابن المبارك، لأن بعض الناس قد يفرط في الرأس أو لا يعتني به، والرأس هو أهم شيء، خاصة إذا كان كثير الشعر، لا من ناحية الروائح ولا من ناحية التجميل، فيكون هذا أيضا المراد. وذكروا أشياء، بعضهم قال إن للتكرار، وبعضهم قال غسل أعضاء الوضوء واغتسل للجمعة، والله أعلم بالمراد، لكنه هكذا جاء. وبكر وابتكر أيضا، يعني بكر في أول الوقت، يقال من أسرع إلى الشيء بكر إليه. وابتكر قيل أيضا للتكرار والتأكيد، والعرب هاي طريقتها الترادف. وبعضهم قال إن على الابتكار في الثمرات، يقال ابتكرت الثمرة، يعني أخذت أول طلعها، فيكون يعني أدرك أول الوقت أول خطبة أو نحو ذلك. ومشى ولم يركب في لفظ آخر، ودنا من الإمام هذا أيضا مطلوب ومراد لله، واستمع وأنصت، والاستماع غير الإنصات كما قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ففرق الله بين الاستماع والإنصات، وإن كانت قريبة من بعضها، لكن المراد والله أعلم كما قال في الآية الأخرى: إن في ذلك لذكرى، وخطبة الجمعة ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فيكون معنى استمع وأنصت آية قاف تفسرها أن يكون له قلب حاضر وأن يلقي السمع ويكون شهيد، بمعنى حاضر الذهن ليس في واد آخر حتى ينتفع بإذن الله. نعم، إذا ما تيسر له في الصف الأول يدنو من الإمام، يقرب من الإمام، وهذا يكون بالتبكير لأن المأموم ينظر إلى الخطيب حال الخطبة، يستقبل بوجهه، ويكون هذا أدعى للإنصات. وتعرفون الصحابة رضي الله عنهم ومبادرتهم إلى التبكير، كان ابن مسعود لا يسبقه أحد إلى الجمعة لأنه يقول إن قربك من الخطيب يوم الجمعة يكون مثل قربك من الله يوم المزيد في الجنة، وكان ابن مسعود لا يسبقه أحد إلى الجمعة وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. باب في الوضوء يوم الجمعة. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضى يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وعائشة. حديث سمرة حديث حسن، وقد روى بعض أصحاب قتادة هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن سمرة، ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. لأنكم تعرفون رواية الحسن البصري عن سمرة فيها كلام كثير، الحسن البصري أدرك كثير من الصحابة، لكن هل أدرك سمرة بن جندب أو ما أدركه، وهل روى عنه وما روى، فيه من يصحح كل ما روى الحسن، وفيه من يضاعف كل من ما رواه الحسن، وفيه من يقول ما سمع الحسن من سمرة إلا ثلاثة أحاديث، منها حديث العقيقة ونحو ذلك، ولذلك اختلف، فبعضهم يرويه عن الحسن عن سمرة موصولا، وبعضهم عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يكون مراسيل الحسن ومعناه صحيح، لكن الكلام فيه ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا معناه صحيح، وهو من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني يكفي، ومن اغتسل فالغسل أفضل، المعنى صحيح. نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، اختاروا الغسل يوم الجمعة، ورأوا أن يجزئ الوضوء عن الغسل يوم الجمعة من الغسل يوم الجمعة. قال الشافعي: وما يدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة أنه على الاختيار لا على الوجوب، حديث عمر حيث قال لعثمان: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة، فلو علم أن أمره على الوجوب لا على الاختيار لم يترك عمر عثمان حتى يرده ويقول له ارجع فاغتسل. ولما خفي على عثمان ذلك مع علمه، ولكن دل في هذا الحديث أن الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب يجب على المرء في ذلك. هذا مداخل العلماء وملاحظهم، إذا أردت أن تعرف كيف يفكر العلماء وكيف يصلون الحكم هكذا، يعني الحديث من أتى الجمعة فليغتسل، أول ما يقولون الأمر للوجوب، الأمر الأصل فيه أن تقول سمعنا وطعنا وأن يأثم من تركه، لكن العلماء يبحثون عن قرائن إن وجدت هل تنزل الوجوب إلى الاستحباب أو لا، ويبحثون، وهذا هو عبادتهم، هذه تعبدهم. فمن ذلك ما قال الشافعي، قال: وجدنا ما ينزل هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، ومن القرائن قصة عمر وعثمان، وكان واجبا ما خفي على عثمان وما ترك عمر والصحابة الموجودين كلهم، لكنهم كأنه يستقر عندهم أنه مستحب متأكد وليس بواجب، لكن كما جاء في الحديث الآخر إلا من كان من الجمعة إلى الجمعة لم يغتسل. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. هذا حديث حسن صحيح. هذا هو المحفوظ، وهو في مسلم كما عندكم وفي المسند وفي غيره. هذا هو المحفوظ، أن الأجر هو هكذا، أنه له أجر أو يغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. هذا هو الأكثر والمحفوظ، وفضل الله واسع. نعم. باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو سمرة حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. نعم. الحديث اللي قبله قال: من مس الحصى فقد لغى، يعني لا يقتصر على الحصى، يقتصر يشمل كل ما فيه انشغال عن الخطيب، حتى لو كان أمامك حصى ومسيته تسويه فهو لغو. فيدخل في ذلك الآن اللي يعبث في الجوال أو ينظر في الجوال حال الخطبة، أو حتى يستاك ويشتغل بالسواك حال الخطبة، أو غير ذلك، أي شيء فيه اشتغال حال الخطبة لا يصلح، ويكون هذا من اللغو الذي ينقص أجر الجمعة أو يذهبها. ليس هو خاص بالحصى، لكنه ذكر أدنى شيء، وهو الذي يسوي الحصى بيده والخطيب يخطب. ينبغي العناية بهذا. أحيانا العبث في الموكيت أو في السجاد، وأحيانا العبث في جوال أو العبث في شيء، أو الانشغال عن خطيب. ولهذا يؤمر المصلي أن يستقبل خطيب وجه، ويؤمر الخطيب أن لا يطيل حتى لا يتشتت الناس، لأن القدرة على التركيز يفقدها العبد بعد دقائق، يعني معروفة، يمكن يستطيع أن يركز إلى 20 دقيقة، يقولون الآن علماء النفس، إلى 20 دقيقة يستطيع أن يركز، وبعد ذلك يتشتت ما يستطيع. فلذلك ينبغي لا يصل إلى هذا الحد ولا يطيل، حتى أيضا يساعد الناس على الإقبال هم. فالخطيب مأمور والمصلي مأمور، وكذلك الخطيب مأمور أيضا أن يكثر من الوحي ولا يشتتهم في الأخبار والإحصائيات والبلاغة ونحو ذلك، يخبرهم بما ينفعهم. قال بعض العلماء في قول الله عز وجل، ومنهم القصاب الكرجي رحمة الله عليه أبو أحمد، في قول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، قال: هذه آية وعيد شديدة، من لم ينتفع بالذكرى يخشى أن يكون منافق، لأن الله حصر الانتفاع بالذكرى للمؤمن، هو اللي ينتفع بالذكرى، فإذا كان ما انتفع بالذكرى يخشى أن يكون عنده نفاق، لأن الله قال: وذكر فإن الذكرى تنفع جنس خاص وهم المؤمنين، هو اللي تنفعهم. نعوذ بالله من النفاق. وأما التبكير هذا فهو كما سمعتم. قال بعض العلماء أن يوم الجمعة يوم عيد، والعيد يقترن بذبائح مثل عيد الأضحى، ومثل يكون فيه ذبح، فلذلك عوض يوم الجمعة، قد لا يكون الناس يملكون شيء، عوض بهذا هذه القرابين في الأجر. الساعة الأولى كأنه تقرب ببدنة، الساعة الثانية بقرة، الساعة الثالثة كبش أقرن، الساعة الرابعة دجاجة، الساعة الخامسة بيضة، يعني هذا قربان، حتى يجتمع لك فضل الاجتماع والعيد وفضل القربان والتقرب. وفي اختلافات في الساعة هذه، مالك له قول شهير وتقدم في الموطأ، وهو أنه قال: هذه الساعات الخمس كلها في الساعة التي تسبق دخول الإمام، يعني الساعة التي تسبق دخول الإمام مجزأة إلى 5 أجزاء عند مالك. فمن راح في الساعة الأولى يعني في الجزء الأول، لأن الساعة عند العرب تطلق على الجزء، إلى الساعة الخامسة. ويحتج بأنه رأى كثير من الناس في المدينة لا يبكرون، يعني من الصباح الباكر، وإنما يأتون في الهاجرة. وأما غيره من أهل العلم وهو الأصح فيقولون: لا، إن هذا الفضل العظيم لمن بكر، ويكون على حسب الآن التجزئة الساعات هذه، لأن تجزئة الساعات إلى النهار إلى 12 ساعة هذا قديم، قديم حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله جاءت أحاديث إن النهار 12 ساعة، يعني مجزأ إلى 12 جزء، هذا أمر معروف. فقد تطلق الساعة ويراد بهذا الجزء اللي هو من 12 جزء من النهار، وقد تطلق الساعة على أي جزء، ولكن أكثر العلماء فهموا أنها ساعة من 12 جزءا، فيكون هذا قبل الخطيب بخمس ساعات. نعم. باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد يعني الضمري، وكانت له صحبة فيما زعم محمد بن عمرو، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وسمرة، حديث أبي الجعد حديث حسن. قال وسألت محمد عن اسم أبي الجعد الضمري فلم يعرف اسمه، وقال لا أعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث، ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد بن عمرو. ولذلك ما ينسى هذا الحديث، حديث أبي الجعد الضمري، ليس له إلا هذا الحديث، ليس له إلا هذا الحديث: من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها طبع الله على قلب، حسنه الترمذي وغيره. وفي الباب أيضا عن ابن عمر وابن عباس وسمرة. فالجمعة أمرها شديد، من يتركها تهاونا بها من غير عذر ويداوم على ذلك 3 مرات، نعوذ بالله، يخشى أن يطبع على قلبه فلا يعود كما كان أبدا، نعوذ بالله من ذلك. نعم. باب ما جاء من كم تؤتى الجمعة. حدثنا عبد بن حميد ومحمد بن مدوية قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا إسرائيل عن ثوير عن رجل من أهل قباء عن أبيه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء. هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. وهذا حديث إسناده ضعيف، إنما يروى من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري، وضعف يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن سعيد المقبري في الحديث. واختلف أهل العلم على من تجب الجمعة، فقال بعضهم تجب الجمعة على من آواه الليل إلى منزله، وقال بعضهم لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. سمعت أحمد بن الحسن يقول: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة، فلم يذكر أحمد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. قال أحمد بن الحسن: فقلت لأحمد بن حنبل فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحمد: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم. حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال: فغضب علي أحمد وقال: استغفر ربك، استغفر ربك. وإنما فعل به أحمد بن حنبل هذا لأنه لم يعد هذا الحديث شيئا، وضعفه لحال إسناده. نعم، يعني إذا أنت تروي حديث وهو مقدوح فيه كثيرا مثل هذا الحديث يخشى عليك، يعني قول عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا، يعني من أخطأ علي، سواء الكذب المشهور أو الخطأ، حتى الصحابة خافوا من هذا، وقال: من حدث عني بحديث يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين، حتى لو كان مبنت لاختراعات الحديث، لكنك رويته فأنت أحد الكاذبين. لذلك غضب عليه أحمد وقال: استغفر ربك، استغفر ربك. لا تروي حديث بهذا الشكل إذا كان إسناده بهذا. وأحمد ما ذكر فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء، لكن في آثار، في آثار عمل بها أحمد ومالك والشافعي وغيرهم، وهي عند الثلاثة: من سمع النداء، لأن الجمعة ليست على المسافرين وليست على البدو والرحل الذين ليس لهم مكان استيطان، وإنما يرحلون مكان إلى مكان يتبعون الكلى، هؤلاء ليس عليهم جمعة. كانت الأعراب حول المدينة وما أمروا بالجمعة، لا في أماكنهم ولا في القدوم، إلا من سمع النداء. فالجمعة هي خاصة بالمستوطنين، بمعنى المتوطن في مكان بغض النظر عن مادة البناء، حتى لو كانوا مستوطنين وبيوتهم من عشش، أو مستوطنين وبيوتهم من طين أو من حديد من صنادق، أو من اسمنت، لا ننظر في نوعية بيوتي لأن الناس يختلفون، لكن ننظر أنهم مستوطنين متوطنين في هذا المكان لا يفارقونه غالب السنة، وبلغوا 40 فعند ذلك يجمعون، يجب عليهم أن يقلب الظهر إلى جمعة بخطبة وركعتين كما هي الجمعة. فأما إن كانوا غير مستوطنين بمعنى مثل البدو الرحل أو المسافر، هذا ليس عليه جمعة، أو كانوا لا يبلغون 40 كما سيأتي، أو كانوا لا يسمعون النداء يعني أماكنهم بعيدة ولم تتوفر فيهم الشروط، فهؤلاء يصلونها ظهرا. فعند مالك وأحمد والشافعي من سمع النداء، وسماع النداء يكون من فرسخ، وعندهم حددوه بالفرسخ لأنهم في وقتهم أمر مستقر أن من كان حول المدينة إلى فرسخ سيسمع النداء، وهذا مع استقرار وعدم الإزعاج وعدم مكبرات الصوت، الآن لا إزعاج ولا مكبرات، والفرسخ تقريبا 5.5 كيلو، فالآن يؤمر أهل البيوت التي حول المدن والقرى إلى 5 كيلو أن يحضرون الجمعة، إلى 5 كيلو أو 5 كيلو و500 متر يؤمرون أن يحضروا الجمعة، ومن كان أكثر من ذلك لا يؤمرون. إذا كان 10 كيلو عن البلد ولا يسمع نداء وليس عنده ما يكمل العدد حتى لو كان مستوطن ما يجب عليه، إنما الجمعة على من سمع النداء، يحدد هذا بالفرسخ. إلى الآن حدد في وقت النبوة وما بعده بفرسخ، قبل المكبرات وقبل الإزعاج، الآن جاء مكبرات وقابلها إزعاج، إزعاج السيارات والطيارات والآلات والمكيفات، فإن قلنا الآن بالصوت العادي بدون مكبر ما أكاد الآن مع الإزعاج يصل إلى أمتار، لو أذننا في هذا المسجد بالصوت العادي ما يصل إلى أمتار، ولذلك لوجود الموانع. فنقول نحن إذا أنت استخدمت المكبر هذا أمامك إزعاج، فنرجع إلى ما كان في عهد النبوة كما هو في باب الربا، تغيرت الآن بعض الأشياء، كانت مكيلة وأصبحت موزونة والموزون أصبح مكيل، فقالوا ما كان في عهد النبوة يبقى كما هو، فمثلا التمر الآن إلى عهد قريب كان يكال كيل، يضعون قنطار يسمونه قنطار، يضعون إناء ويكيلون فيه كيل، الآن اختفى الكيل في عصرنا هذا، الآن لا أكاد أعرف أحد يكيل التمر، إنما يوزن وزن، لكن التمر إذا بيع بالتمر لا يجوز بيعه بالوزن، حتى لو كان الناس الآن أطبقوا كلهم على أن التمر بالتمر وزنا بوزن، الآن لا يجوز بيع التمر وزنا بوزن إطلاقا، حتى لو قلت كيلو بكيلو ما يجوز بالوزن، لابد إذا بعت تمر بتمر أن يكون كيلا بكيل، لأن القاعدة عند العلماء أن ما خولف معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل، حتى لو قلت الآن بالجرام، هذا 1000 جرام وهذا 1000 جرام، نقول لك معياره الشرعي الذي يحقق التماثل هو الكيل، فلا بد أن تأتي بإناء وتملأه من التمر وتملأ التمر الآخر فيكون تمرا بتمر كيلا بكيل. فأحيانا تغير الواقع لا يغير الحكم، خلاص هذا الحكم ثبت من عهد النبوة إلى عهدنا، المكيلات في عهد النبوة لا تتغير، كذلك هنا ما دام أن في عهد النبوة وما بعده إلى عهد القرون الفاضل إلى عهد العلماء أن سماع النداء يسمع من فرسخ، يبقى الحكم على الفرسخ لأنهم الأمر الذي أصلحهم يصلحون إلى قيام الساعة، يبقى الحكم إلى فرسخ، فيقال من كان حول القرى والأمصار إلى فرسخ يحضر الجمعة وجوبا، ومن كان أكثر من ذلك فإنه لا يسمع النداء ولا تجب عليه. نعم. باب ما جاء، وأما ما ذكره في الحاشية هنا في طبعة الرسالة فهذا خطأ، ذكر عن صاحب فتح الباري بن حجر أن فهم من كلمة ينتابون الجمعة يتناوبون، وهذا ليس بصحيح، الانتياب ليس مثل التناوب، يعني قال معناه ما يجب عليهم. ثم أيضا هو ذكر أن العوالي 4 أميال، وأربعة أميال أكثر من فرسخ، 4 أميال أكثر من فرسخ لأن الميل تقريبا 1.5 كيلو، فتكون 4 أميال تقريبا 6 كيلو أكثر من فرسخ، حتى لو قلنا أنهم يتناوبون يكون أكثر من فرسخ، لكن ينتاب الشيء يعني يأتيه، أن فلان ينتاب المدينة يعني يأتيها يعاود الإتيان. نعم. باب ما جاء في وقت الجمعة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن أنس نحوه. وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وجابر والزبير بن العوام حديث أنس حديث حسن صحيح، وهو الذي يجمع عليه أكثر أهل العلم أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهر، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ورأى بعضهم أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل الزوال أنها تجوز أيضا، وقال أحمد ومن صلىها قبل الزوال كأنه لم يرى عليه إعادة. نعم، هذه من مفردات أحمد رحمه الله، أحمد وإسحاق لا شك أنهم اللي يمشي على الرأي على الأثر مو مثل يمشي على الرأي اللي متفق عليه عند العلماء أحمد وغيره ومالك وغيره، أن الأصل أن الجمعة وقتها وقت الظهر، ما تصلي إلا وقت الزوال بعد الزوال، هذا هو الأصل. لكن أحمد رحمه الله انفرد وتبعه إسحاق بأنه يجوز أن تصلي الجمعة وقت العيد، وخاصة إذا كان لحاجة مثل حر شديد قبل المكيفات، أحيانا يشتد الحر ما يطيقون الناس حتى ما ينتبهون لا لخطبة ولا لصلاة، أو يكون مطر أو يكون أشياء فيمكثون في المسجد إلى ارتفاع الشمس ثم يصلون الجمعة، فانفرد بذلك أحمد. لكن أحمد رحمة الله عليه ورع، يعني بينه وبين ربه ما يتكلم في دين ربه إلا بشيء وثيق، عنده تسعة آثار عن الصحابة، تسعة جعلهم بينه وبين ربه كلهم أجازوا الصلاة في وقت العيد، منهم ابن الزبير فعلها بنفسه، ومنهم علي رضي الله عنه، ومنهم معاوية سعيد بن زيد، مذكورة في كتب الآثار تسعة آثار. فإذا كان بينه وبين ربه في هذه المسألة تسعة آثار برئت ذمته، ولكن تكون عند الحاجة، لأن الأصل أن يكون وقت الزوال. وأما ما ذكر هنا في الحاشية أن النووي وقال عن هذه الآثار أنها لا يثبت منها شيء، فالمسكين اللي بيسمع كلام النووي بيترك أحمد، هذا مسكين حتى في عقله، من هو النووي عند أحمد؟ إذا كان أحمد يصحح تسعة آثار وهي موجودة في كتب المصنفات بالأسانيد الثابتة ويعمل بها ويفتي بها، ثم يقول والله النووي يقول أن هذه أشياء عن الصحابة لا يصح منها شيء، هذا متأخرين ما يؤخذ منهم شيء إذا خالفوا المتقدمين، ليسوا بشيء عندهم. من ذلك أن ابن الزبير لما دمج العيد في الجمعة، ابن الزبير كان في ربما لظرف عنده صلى الجمعة، نواها جمعة، صلىها في وقت العيد، ثم قال عيدين اجتمع في هذا اليوم أدخلنا واحد في واحد، بس نواها جمعة ما نواها عيد، ولم يصلوا إلا العصر لكن قدمها في وقت العيد، وسئل عن ابن عباس وأقره، حتى ابن عباس سئل عن فعل ابن الزبير وأقره أو قال أصاب السنة. هؤلاء اثنين وغيرهم كثير، وحديث عبد الله بن كذا نسيت اسم والده وهو الأصل اللي بنى عليه أحمد مثل هذا مالك. ها؟ عند مالك الآثار اللي مرت علينا. إيه. لكن هذه اللي عند مالك يتأولونها، اللي قالوا ما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة، هذه محمولة على سرعة الجمعة بعد الزوال مباشرة، يعني فيها آثار موجودة في مسلم وفي الموطأ قد تحتمل التبكير قبل الزوال وتحتمل أن التعجيل، لأنه مثل حديث الطنفسة، طنفسة عقيل كانت في جدار المسجد الشرقي فإذا غطاها الظل خطب الخطيب، خطبتهم قصيرة وصلاتهم سبح والغاشية وأمثالها، فينصرفون وليس للجدران ظل يستظلون به، لكن هذا من باب أنهم خطبوا بعد الزوال وبكروا، والأحاديث في هذا تحمل. لكن اللي حمل عليه أحمد هذا وأفتابه لا، حديث صريحة أنها كانت في وقت العيد، يعني في الضحى، وقد كان الناس هنا أحيانا يعملون بذلك. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كان أحيانا في شدة الحر في الرياض قبل المكيفات يصلون مثل الساعة 10 الآن، يصلون الساعة 9 يصلون الجمعة، في تسعة آثار وفيها ساعة والناس عليهم ضيق ما يستطيعون، يأتون في شدة الحر، تعرفون حر الرياض، فإذا كان بدون مكيفات ومع الزحام يمكن ما تخشى لا في خطبة ولا في صلاة، هذا أمر الحمد لله في ساعة. لكن يكون الأصل الآن الحمد لله مع الزوال ومع المكيفات ومع الساعة، يكون الأصل هو وقت الزوال، هذا هو الأصل الذي لا شك فيه، هو وقت الزوال، الآخر عند الحاجة الشديدة. نعم. باب ما جاء في الخطبة على المنبر. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا عثمان بن عمر ويحيى بن كثير أبو غسان العنبري قال حدثنا معاذ بن العلاء عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر حن الجذع حتى أتاه فالتزمه فسكن. وفي الباب عن أنس وجابر وسهل بن سعد وأبي بن كعب وابن عباس وأم سلمة. حديث ابن عمر حديث حسن غريب صحيح، ومعاذ بن العلاء هو بصري وهو أخو أبي عمرو بن العلاء. من أبو عمرو بن العلاء؟ ها؟ أبو عمرو بن العلاء اللي هو الآن يعني كأن أبو عيسى يقول أخوه أشهر منه، فأراد أن يعرف معاذ فقال تراه أخو أبي عمرو بن العلاء اللي هو صاحب اللغة المشهور، هو أجل أهل اللغة. أبي عمرو بن العلاء بصري وكان يتلقى من الأعراب ومن العرب اللغة العربية وحفظها، أصبح هو عمدة، هو إمام لهم، ويحفظ من أشعار العرب آلاف مؤلفة، وهو فيه ديانة، فلذلك قال هو أخو أبي عمرو بن علاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، يخطب إلى جذع يتكي عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام متى هاجر المدينة؟ وعمره 53، ومات وعمره 63 عليه الصلاة والسلام، فهو أصلا ما وصل المدينة إلا وهو في بحر 60 عليه الصلاة والسلام. فكان يخطب إلى الجذع، فوضع له المنبر، منبر صغير 3 درجات يرتفع ويجلس على أعلاه، فحن الجذع الذي كان يسمع الذكر وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب إليه، حن حتى سمعوا في المسجد كلهم حنينة كحنين الصبي، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم والتزمه وسكنه حتى سكن كما يسكن الصبي. سبحان الله العظيم، وهذا آية عظيمة. لذلك الحسن البصري قال يا عباد الله الخشبة حنت إلى الذكر، فما بال القلوب بعضها لا يحن إلى الذكر ولا يأسف لفقده، الخشبة هذه حنت للذكر. نعم. باب ما جاء بالجلوس بين الخطبتين. فدل على أن المنبر أنه سنة في الجمعة وليس في صلاة العيد، المنبر ليس سنة في صلاة العيد، ولذلك أنكروا على مروان إخراج المنبر، إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد يخرج إلى المصلى أرض فضاء ليس فيها أي معالم ويخطب على قدميه عليه الصلاة والسلام، سواء الفطر أو الأضحى. وأول من أخرج المنبر وحمله من المسجد إلى المصلى هو مروان، وعكس قدم الخطبة قبل الصلاة، يعني أحدث إحداثات، فأنكروا عليه، أنكروا عليه الموجودين لا إخراج المنبر ولا تقديم الخطبة على الصلاة. فالسنة في صلاة العيد ليس المنبر، الخطبة بدون منبر، أما في صلاة الجمعة فالمنبر هو السنة، يكون له منبر يصعد عليه ولا يكون فيه مبالغة مثل الآن، من سنوات يعني من مئات السنين خاصة أيام الترك والمماليك وأمثالهم بالغوا في المنابر وتزيينها ورفعها وذهبت الخطبة، مثل ما بالغوا في المساجد والقبب وذهبت الصلاة، وبالغوا في المصاحف والأشكال والتزويق والتذهيب وذهب الخشوع والتدبر، كل ما اهتموا بالمظاهر ذهب اللب. ينبغي أن يكون المنبر يعني يؤدي الغرض، غير مرتفع كثيرا عن الناس ويرتفع عليه الخطيب. نعم. فأما جاء في الجلوس بين الخطبتين. حدثنا حميد بن مسعد البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، قال مثل ما تفعلون اليوم. وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وهو الذي رآه أهل العلم أن يفصل بين الخطبتين بالجلوس، مثل ما قال ابن عمر مثل ما تفعلون اليوم خطبتين. لكن عندنا مسألتين الآن، مسألة الفصل بالجلوس هذه سنة، الفصل بين خطبتين بالجلوس هذه سنة، فلو خطب خطبتين ولم يجلس، خطب خطبة ثم ختمها وهو قائم ثم استأنف بدأ في الثانية وخطبها فصلاتهم صحيح. أما لو خطب خطبة واحدة فصلاتهم غير صحيح. فإذا عندنا الخطبتين هذه شرط لصحة الصلاة، لابد أن يكون ثنتين، وأما أن يفصل بينها بجلوس فهذا سنة، لابد من ثنتين، كأنها وضعت بدل ركعتين من الظهر، يعني الجمعة ركعتين والظهر 4، لابد من خطبتين وإلا لم تصح الصلاة. وحصل العام الماضي في أحد البلدان هنا أن الخطيب خطب خطبة واحدة ونزل، فأصبح الناس في هرج ومرج وصلوا الجمعة ما استفتوا إلا بعد الصلاة، فقيل لهم صلاتكم ما تصح، لابد من خطبتين وركعتين ولا ما تصح، فلا لا لا تشتبك المسألتين حتى لو لم يجلس، لو كان قائم بس يفرق بين خطبتين. وهذا أمر الخطبة أمرها شديد، الخطبة داخلة في صلب الصلاة، ليست كغيرها، ليست كالمواعظ وغيرها، لأنها من شروط صحة الجمعة الخطبة، لو لم يخطبوا صلوا ظهرا أليس كذلك، فتكون الخطبة شرط لصحة الصلاة، ولذلك لها مواصفات معينة كما سيأتي إن شاء الله إذا ما ذكر فيها وحي كيف تصح صلاتهم، إذا كانت جافة لا وحي لا آية ولا حديث أعوذ بالله هذه كيف تصح الصلاة فيها، وإذا خبط فيها يعتبر نفس الآن في صلاة ترى، نسأل الله العافية والسلام. نعم. باب ما جاء في قصد الخطبة. حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وفي الباب عن عمار بن ياسر وابن أبي أوفى حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح. وش معنى القصد؟ مختصر. مختصر. الاعتدال. القصد مثل ما قال اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، والقصد القصد تبلغ، إذا قيل في اللغة القصد عليك بالقصد أو الاقتصاد أو نحو ذلك يعني الاعتدال، فكانت خطبته عليه الصلاة والسلام قصدا وصلاته قصدا، وبعض العلم قال من حديث جابر هذا وحديث عمار مثله إنه هو الأصل في خطبة الجمعة أن تكون قصد مقتصدة، لكن القصد بمعنى أن تكون معتدلة بين ماذا وماذا؟ بين تطويل ممل وبين اختصار مخل، يعني تكون مقتصدة معتدلة تؤدي الغرض، ليست سطر أو سطرين مثلا أو كلمة أو كلمتين، وليست طويلة مملة، وإن تكون معتدلة مقتصدة كما نقول عليك بقصد السبيل وسط الطريق، هذا هو الأصوب. وكذلك الصلاة كانت قصدا عليه الصلاة والسلام، هكذا كان. وعمار قال في حديثه إن من فقه الرجل إن قصر خطبة الرجل، يعني القصر اللي هو في دائرة القصد الاعتدال، وطول صلاته أيضا الطول الذي هو في دائرة القصد، ولذلك يكون هذا الحديث هو المحكم، حتى إذا قلنا قصر وطول نرده دائما إلى القصد، مئنة من فقهه دليل على فقهه. نعم. باب ما جاء في القراءة على المنبر. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. وفي الباب عن أبي هريرة وجابر بن سمرة حديث يعلى بن أمية حديث حسن صحيح غريب، وهو حديث بن عيينة. وقد اختار قوم من أهل العلم أن يقرأ الإمام في الخطبة آية من القرآن، قال الشافعي وإذا خطب الإمام فلم يقرأ في خطبته شيء من القرآن أعاد الخطبة. نعم، من العلماء مثل الشافعي وأحمد اشترطوا شرط أن يقرأ ولو آية من القرآن وإلا لا تصح الخطبة، يعيدها وإذا ما عادها ما يصليها جمعة. نعم. حديث قاف ربما يأتي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قاف على المنبر. نعم. باب في استقبال الإمام إذا خطب. حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال حدثنا محمد بن الفضل بن عطية عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. وفي الباب عن ابن عمر وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية، ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. نعم، لكن العمل عليه عند الصحابة وغيرهم. وذكر عندكم في الحاشية أن البخاري أخذ من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. كلمة حول المنبر وش تعني؟ أن يكون يعني مستقبلين للمنبر كلهم، فبوب عليه البخاري باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب، وذكر مثل هذا. فهذه السنة أن يستقبل الخطيب إذا خطب، يستقبل بوجهه، يكون أدعى إن شاء الله لحضور القلب. نقف عند هذا. مولانا صلى الله عليه وسلم.